إذاعة الإسكندرية تقدم موال الطير. الله يجازي الطير اللي انتابت نابه يا غلطرة. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. يا بنت بنت النبي يا سيدة مزرعة مجدها يا أبو العباس من كيلة ولا عشرة. يا بنت بنت النبي يا سيدة مزرعة مجدها يا أبو العباس للجيلة والعشرة انت قالون. موال الطير غناء سعاد منصور اخراج فيفيان محمود. وملع عيني دول ودول دول ودول ودول ودول املع عيني دول ودول دول ودول ودول ودول. فين ده يا وجه الشوم؟ انت جي مولاتك راحت فين؟ اشارت بيها الفرس يا مولاتي. فرس لدهم؟ الفرس لدهم يا مولاتي. اشارت بيها يمت فين؟ انت جي يمت الجبال يا مولاتي. يمت جبال الطير؟ اشارت بيها لدهم يمت جبال النسور الجارحة؟ نادي على فازع نادي عليه ويومك اسود كما الليل يا قرية الشوم. ياه يا بادي يا ولدي، كانت أيام. كنا نطلع الجبل أنا وهي ونتسابق نلعب ونمرح لحد ما عرفتنا نصور الجبل وبقت تحاوط علينا وترفرف بجناحاتها كأنها فرحانة ويانا. نفس الكلام يا أبوي، كل ليلة مالك سيرة غير أمي وأيامك اللي عشتها وإياها بحضن الجبل. الحد إمتى يا أبوي؟ سامعني يا بادي؟ سامعك يا أبوي. وقفنا عند إيه في الكلام؟ عند أيامك الحلوة اللي عشتها بحضن الجبل مع المرحومة أمي. ولما جيت يا بادي وشفت نور الدنيا قالت أخاف على الوليد للطيور الجارحة تخطفه، ولما زاد البكا والنحيب رحلنا من هنا لأجل من ربيك. ودارت الأيام وبعد سنين طويلة عدنا للجبل تاني نرعى الأغنام ونعيش في وحدة بعيد عن الناس. بكرة يموت الشيخ صالح ويبقى لك طولة العمر يا بادي. سامع يا أبوي صوت حرمة بتصرخ من بعيد من يمة الجبل. اياك يا بادي، دي جنية ساكنة الجبل، جنية بتندهلك، ارجع يا بادي. الدم سائل من يدي، تخاف يا صبية، لا تخافي. لدهم شرد بي ورماني بين الصخور، فرس عظيم الأصل. وشرد على فين الفرس؟ أعرف من فين. لا تخافي، هربطك الجرح واحبس الدم وبعدها تسندي علي. لا تخافي، مش قادرة أحرك رجلي. اتسندي علي، العشة قريبة وابويا يدويكي. اتسندي علي. اربط على فرع الشجر وثبت عليه يا بادي. ابويا ابوي، شد رجلها واكد على الرباط لاجل العظم ما يلحق. لا تتوجع يا صبية، كلها ايام والكسر يلحم، وتعودي كما كنت واحسن من الاول. كتر خيرك يا شيخ صالح. اكد على الرباط يا بادي كمان مرة. يدك ساده، ابعد يدك عنها يا نجل. والله ما نجل الا انت يا غريب الديار. اياك يا بادي. فازع الليلة البادي كان زماني فريسة للطيور يا فازع. ويمد يده عليك ويسيبيه يا لبه. هي دي اخرة المعروف يا فارس. اسكت انت يا غراب البين. ترفع يدك على ابوي اقطعها لك قطع، وسيفي يقطع رقبتك. يا فازع اياك، والا كان حسابك عسير. ابعد يا بادي ابعد. ضيفك يا ولدي، والضيف مكروم مهما جرى منه. يكفاكي بكرة وكفي عن النواح. اينو ليه؟ اينو هو وابو ليه؟ يرفع عليهم السيف ليه يا ماي؟ وما قتلهمش ليه الخايب؟ ما قتلش اللي مد يده عليك ليه؟ كان بيربط للكس تكون قتلته الاهل. اسكتي، يا ريت الطيور الجارحة نهشت لحمك نهش، وما كان راعي من الرعيان يمد يده عليك ويطاول على سيادة. هو ده رد الجميل؟ هي الاهانة في الزمن ده بقت رد الجميل؟ يكون في علمك يا ندى، لا فرس حتركبي ولا حتسيب الدار لحد بوكي ما يرجع. هحبسك يا شاردة يا فرس بدون لجام. ايه يا بادي، جمعة بحالها ولساك بتتلفت يمين وشمال. بتدور على مين، الفارس ولا الجنية؟ بدور على اللي هاني ورفع يده عليك. بيقولوا في الامثال اعمل المعروف وارميه البحر. مسيرة قابله في الخلا بعيد عن الدار، وردوا للاهانة هذا الجبان اللي قابل الاحسان بالاساءة. واحنا قد اولاد رباح يا بادي. اولاد رباح جايين لحد الدار برجليهم. ندى، اولاد رباح جايين يقدموا الاعتذار، يطلبوا السماح من البادي. ياه يا بادي، نامت الحملان في حضن الامان، وارتاحت الطيور في العش، وكل شيء في سكون الا القمر يا ندى، بيطل من بين السحاب عشان يسمع ويتصنط. على مين بيتصنط؟ على صوت الجنية اللي بيرن في الخلا كأنه صوت ناي او غنى كروان. وصحيح الجنية ساكنة وسط الجبال يا بادي. بيقولوا. وشفتها؟ سمعت عنها، وديني الساعة شايفها. فين هي؟ بص المية البير الصافية تشوفيها. مش شايفة غير نفسي. يا لئيم، شربت بيا أتاريك تقصدني. ولا جنية إلا تتمنى يا ندى رسمك، ولا غزال إلا ويشوف عينيك يتحسر. يا أنا نسيت نفسي، أخذني حسن الغروب والخلا ونسيت نفسي. استني، الليل حيرخي ستايره ووجعتي سودة. صبرك يا ندى، أوصلك لحد الطريق لأجل ما تطمن. شرد منك اللجام يا ندى، شردة. اضرب يا ماي، اضرب اضربي واشفي غليلك، كان الضرب يشفيه. رحتي فين؟ رحتي فين وانت جروحك لسه ما طابت؟ رحت يا امة البير، تعبت من النومة. ولكي ايه يا امة البير اللي في حضن الجبل؟ الجنية اللي سكناها سرقت عقلك ونصتك. يدي يدي يا ماي. حالك قصر الليلة، الليلة يا ندى يقربوك ويا فازع الفاتح. لا، الليلة، الليلة لجل ما يحميك من الجنية والجبل والرعيان يا عديمة. ما خدش فازع، ما كنش الفازع حتى لو تقتلوني جد. وانا ادفنك بالحياة واغسل عارك يا ندى. والله ما يكون بفازع حتى لو قطعه من جسمي، ولا خلي امي تنول البراد. انتهى الامر يا ندى، والليلة حنحدد. لا الا فازع، اكون لعفريت من عفاريت الخلا ولا اكون لفازع. انتهى الامر يا ندى. الامر بيدك انت يا بوي. يا ريت كان بيدي. ايه اللي جرالك يا شيخ الجبيلة؟ اتحكمت فيك امي وبقيت فتوحة، والحد انت. الصبر يا ندى. لا اصبر ولا يكون. ونقول لرجال القبيلة ايه يا ندى؟ وقلت لهم ايه قبل ما تاخد رأيي وتشاورني؟ المال مالها والشورى شروطها. وانت؟ الصبر، الصبر يا ندى. مبروك يا فازع. يبارك فيك يا مرضي. مبروك يا شيخ حمدان. مبروك يا شيخ حمدان. امسح دموعك يا شيخ حمدان ورد على الناس. هذه دموع الفرح من حقه يا فازع. شيخ القبيلة خايف على بنته، وحتروح فين ندى؟ حتعيش معايا في دارك، وما حدا يقدر يبعدك عنها. سمعونا زغروطة يا جماعة. عصاب الدياب، عصاب الدياب امتسك الغنم والخير. لا تحتكوا ولا تقتلوا، اسرقوا الخيل والاغنام واتركوا الرجال والنساء يا دياب. قلت الخيل والاغنام، وابعد عن النساء والرجال. امرك يا دياب. اموا يا رجال دياب. دياب. يا دياب يا عوان. لساك بتناديني عوان. ايه اللي بيك يا حرمة؟ مش لادد عليك اسمك يا عوان. هو عوان اسم تتسمى بيه زينك بنات العرب يا دياب. كنتي واليوم اصبحت عوان بعد 10 سنين دي كلها يا دياب. اسمك وانت عارفة معنته ايه يا عوان؟ معنته يا عديمة الخلفة. بس انا جبت لك الخلفة 4 يا دياب. بنات خلفتك بنات، ومش هناديكي بغير عوان لحد ما تجيب الولد. من فين؟ بعد سنين العمر ما شاخت وبيض لونها. اصبغيها بالحنة يمكن لونها يتغير وتجيب الولد. ومين يقدر؟ دياب يقدر. دياب لسه في عنفوانه ويقدر يا عوان. ما يقدر على القدرة غير القوي الجبار. كف عن الكلام اللي زي السم، وروح اقعدي ويا البنات. اندبي بختك وياهم وسيب دياب لحاله. سيبيني وحدي يا عوان. امرك امرك يا صاحب الامر. صفية. صفية مولاتي. اندهي على ندى، قفل عليها غرفتها ليه؟ مش كفاية فرحها انهد؟ نادي عليها. مولاتي ندى مش في غرفتها. بتقولي ايه؟ غرفتها خالية ومولاتي مش فيها. راحت فين؟ ومن امتى؟ من ساعة دياب ما هاجم بالليل وهي غايبة. مولاتي خدع دياب؟ دياب خطب بنيتي؟ ومين دياب يا ندى؟ فارس ملثم، عفريت من العفاريت، يغير على الجبايل كما السهم، يخطف كما النسر الجارح، ويهرب كما ضبع الليل، وسرق الأغرام والخيل، وانهدت الموايد وانفضت الأفراح. وهربت يا ندى؟ هربت قبل ما يسجوني كما الدبيحة يا بادي. وحتروحي على وين؟ حرحل لعمي في بلاد اليمن. مشوار بعيد يا ندى، ومين يتحمل؟ أنا أتحمل ولا كنش الفازع أبدا. وحدك في طريق وعر مليان باللصوص والديابة، مين اللي قال؟ ده قدر يا بادي، والقدر مكتوب. سفر بعيد يا بنت الناس، والفرس مش راح يتحمل. مالك دعوة بي، اعطيني زاد وزواد والشكر لك يا بادي. لا لا يمكن أسيبك ترحلي وحدك. تعالي تعالي يا ندى. حتروح فين؟ ده أنا أهلي لو عرفوا يقتلوك وياي. هتقعدي في العشة لحد ما يحلها الحلال. لا يا بادي، طريقي شوك وسكتي وعرة. مشيت من سنين يا ندى على الحصى والشوك. قدام يا بنت الناس. يا سلمان قتلوا رجالنا يا دياب، أولاد رباح قتلوا 5 رجال من خير رجالنا. قتلوهم قتل؟ حصروهم في الوادي وقتلوهم، ذبحوهم. كل ده علشان كم غنم أو فرسين اثنين؟ لا يا دياب، مش حكاية غنم ولا خيل. امال ايه يا سلمان؟ اتكلم. تهمينك انك خطفت بنتهم ندى. مين ندى؟ مين ندى؟ بنت الشيخ حمدان، شيخ قبيلة بني رباح. أني خطفت بنتهم؟ من امتى دياب بيخطف النساء؟ من امتى؟ البنت تايهة من ساعة ما هاجمناهم وتهمينها فيك. أنا؟ بيحرضوا القبائل ضدنا، وبين يوم وليلة نتحاصر ونتشرد. ده ملعوب ملعوب، والقصد منه أنا. والعمل يا دياب، نلم العزال ونرحل لحد ما الحقيقة تبان. أهرب؟ دي بنت شيخ قبيلة والهرب واجب. اسمع كلامي يا دياب لجل ما تسلم. راحت فين لبنية؟ راحت فين؟ الصبر يا شهدة. عادوا الرجال يا حمدان وإيديهم فاضية، ما قدروش على دياب. دياب هرب ومحد عارف طريقه فين. هرب؟ هرب ايه او راح فين؟ ربنا يعلم. لبنية يا حمدان، لبنية، هتعيش العمر كله تحمل عارك فوق راسك. الصبر يا شاه. يغور الصبر، يغور يغور، ان كان حيضيع لبنية وعيش العمر بالحسرة. صفية يا صفية، هاتي فرس لدهم. هتعملي ايه يا شاهد؟ هدور عليها بنفسي، ان كان رجالك صابهم الجبن والعمى، شهدة بنت الشيخ شيبان تعمل اللي ما عملوش الرجال. الصبر يا شهد. فرس لدهم يا صفية. كنت رايد السلامة يا بادي، ارحل وياها. ارحل وياها؟ حيقتلوك يا ولدي، حيقتلوك. واختار يا بادي، يا القتل يا الرحيل. ما سيبش ندى وحدها ابدا يا ابوي، احميها بروحي لحد اخر العمر. اخترت الرحيل يا بادي، اخترت الرحيل، والبادي اظلم. نرحل كلنا من هنا يا ابوي. الشيخ صالح ما صدق رجع الجبل تاني، يرحل ويسيب اجمل الذكرى. ونرحل من غيرك يا ابوي؟ مين اللي قال؟ ابوك رجله القبر وما يقدر على السفر يا بادي. لا لا يمكن أسيبك وحدك وارحل أبدا. احترت والله يا بادي بين القلب والواجب. الواجب أهم عندي من القلب. حتعيش معايا ومن جواك بتلعن اليوم اللي دست فيه على القلب عشان ترضي أبوك يا ولدي. لا يا أبوي، رضاك عندي أهم من الدنيا. الدنيا لساها طويلة والعمر ليك يا بادي. ارحل يا ولدي، وابوك حيروح فين؟ ابوك هنا عايش في احلامه، عايش في ذكرى اللي راح. وكل واحد يا ولدي ينام على الجنب اللي يرتاح له. رجال؟ 10 رجال يقتلوهم عشان حرمة؟ ولسه يا دياب لسه. لا، إن كانوا تهمني ببنتهم لابد يعرفوا إني بريء منها. ومين حيدلهم يا دياب؟ أنا أروح بنفسي وأقول لهم بريء من دمها. حيقتلوك اسمك واحدة يا دياب، حيخليهم يرفعوا السيوف من قبل ما تتكلم. وافتر كده هربان ما بين الجبال والخلا، مش عارف أرسى على مرسى. بكرة يعرفوا طريق البنية ويهدوا. أيام مرت ولساهم يا سلمان تأمني قتلوا الرجال كما الغنم قتل. يا ترى يا بادي رست فين مراسيك؟ شافوك رجال حمدان ولا إيه أخبارك يا ولدي؟ عباك الحب ورميت نفسك فوق الحصى والشوك. سامع صوت خيل بتقرب، قلبي بيقول ان الشر بيقرب. ولدي البادي، انت الراعي صالح ابو الفتى يا بادي؟ مين انت؟ صوتك مش غريب علي. انا الفازع. راحت فين ندى الورد؟ ندى الورد انت وإلا علقتك في الخيل وجريتك جر. راح فين البادي؟ البادي في حضن الجبل بيرعى الأغنام. وندى الورد؟ وعرف من فين يا ولدي؟ أول في العشة يا مرضي. اتكلم اتكلم يا شيخ أحسن لك. وأقول إيه يا فازع؟ وندى لا زارتنا ولا جات يمنا من دا اليوم. فازع لقيت التوب ده في العشة. التوب؟ توب ندى؟ التوب ده توب ندى؟ جالك من فين التوب؟ التوب ده من يوم البادي ما نجدها من مخالب الطيور. كذاب. اياك ترفع يدك علي. وفين ولدك؟ مش باين له قطر ليه يا شيخ؟ البادي هنا يا بادي، بيرعى الغنم بين الجبال وتوه راجع. يا بادي خد التوب واياك يا مرضي، ولو كان الشيخ بيكذب علينا يمين بالله لقطع لسانه. هو ده اخر الجميل يا ابن كبار القوم؟ هو ده جزات اللي عملناه يوم الطيور ما هجمت اميرتكم؟ لها عودة يا شيخ، لها عودة. يا بادي، عشة جميلة اجمل من كل بيت شفته. اجمل من دار شيخ القبيلة يا ندى. اجمل من كل دار مدام بيجمعنا. لكنها بعيدة عن العمران، مفيش حوالينا غير الخالة يا ندى. يا ريت تتحملي. اتحمل المر وامشي على شوك الخلا ولا يكون الا وياك. عجتنا العقد وبنينا الدار ولسه عنين البادي سارحة في الخلا الواسع. اتحمليني يا ندى. يا ترى راحت السكرة وجت الفكرة يا بادي؟ الشيخ صالح هو اللي شاغلني وشاغلني أنا وياك. خايف يكون الدياب عرفوا الحقيقة وحوطوه عشان ينهشوا لحمة. تقصد أهلي؟ خايف عليه يا ندى. ومين سمعك؟ ارجع واطمن عليه يا بادي. واش في غليل منين؟ اشفيه بأي طريقة يا سلمان؟ وحنعرف طريقها من فين يا دياب؟ اسأل يا سلمان، ما هيش في غريلي غير ان اعرف حكاية لبنية اللي هربت وتهموها في. وبعد ما تعرف حكايتها ارد للي كان السبب. الصاع صاعين، قتلنا رجالهم وخطفنا تجارتهم، كل ده ولساك ما ردتش الصاع صاعين. لبنية بنت شيخ القبيلة سلمان اللي تهموها في، حكايتها ايه؟ راحت فين؟ مين اللي عمل العملة دي؟ عمرك يا دياب لو تعرف كل شيء. وحتفضل الحرب ما بيني وبين قبيلتها لحد ما افتش السر واعرف الحقيقة يا سلمان. راعي أغنام واسم البادي يا دياب. راعي أغنام بنت شيخ القبيلة تهرب مع راعي غنم؟ ولو سمعت لنا سمعتها يا دياب تستعجب. قول يا سلمان. بيقولوا بنية كما القمر، عود فاير، وحسن ما شافت قبل العين. ومين الراعي يا سلمان؟ ابن شيخ فقير من الرحالة، يرعى الغنم وينتقل من مكان لمكان. وفين مكان الراعي؟ فين؟ البادي اختفى مع البنية وتركوا الشيخ في جبل الطير. جبل الطير. الشيخ صالح ابو البادي. نعم، مين انت؟ انا دياب. دياب، اسمك مش غريب علي يا فارس. فاهم ان الطريق وطالب الزاد والمي. ومين وياك؟ تجار مثلي، وكنا راجعين ونفد من الزاد. الدار داركم وكل ما فيها اقدم اكرام للضيف. لكن ايه اللي بيك يا شيخ؟ عرفت اسمي واسم ولد البادي من فين؟ ومين ما يعرف الشيخ ساكن جبال الطير. مد يدك وخد القربة واشرب يا فارس. وفين يا ترى البادي؟ البادي هنا وبيرعى الأغنام. وفين ندى؟ ندى بنت الشيخ حمدان. وبتسأل ليه يا غريب الديار؟ سمعت عنها وقالوا البادي يدلك على طريق أهلها. اسأل عنها دياب. دياب انت قول يا شيخ، قول راحت فين لبنية؟ ولدك راح بيها فين؟ سافروا لعمها في بلاد اليمن. يدك هتخنقني. سافرت مع البادي؟ راح البادي عرفها الطريق وزمانه راجع. ومين عمها؟ واعرف من فين. هتخنقني. اتكلم وإلا أمرت الرجال يدفنوك بالحياة. يمين بالله ما أعرف. فرسان بيقربوا مننا يا دياب. فرسان يسدوا عين الشمس. اهرب يا دياب، اهرب وإلا حصلونا. لك عودة يا شيخ، لك عودة. منهم يا مرضي. هموا يا رجال. دول رجال دياب، اعرفهم من سحنتهم. ومين اللي قدامهم؟ هيكون مين غير الدياب بشحمه ولحمه. رموهم بالسهام، بالسهام يا رجال قبل ما يقدروا. السهم يا دياب. اهرب انت والرجال يا سلمان. اهرب انت علشان نشتتهم. وسيبك والسهم في كتفك نافذ كده. هلحق بيك عند النبع القبلي. اهرب يا سلمان. اهرب اقفلي على روحك باب العشانة ده. ربك هو الحارس يا بادي. اياك تأمني الغريب وياك تبعدي عن الوادي. اطمن يا بادي. عندك العنزة والزاد والمية وكلها ايام وارجع لك. تروح وترجع بالسلامة يا بادي. كان على عيني يا ندى لكن ما باليد حيلة. كان على عيني اسيبك تسافر وحدك لكن خوفك علي من اهلي هو اللي مانعني. على خير نتلاقى يا حبيبة القلب. على خير بإذن الله. الطريق وعر والريح مالها الليلة يا بادي. يومين ولساك في الطريق الخلا. انت حتوصل للعمار. يا قوي على كل قوي يا رب. يا ترى انا دعم لقيه ومتحملة الوحدة وسكنة العشة وحدك ازاي ولحد امتى ندى؟ سابع صوت انين ولدي اوهام. ده صوت انين انسان. يا ترى من فين؟ من الناحية دي. صوت الانين جاي من الناحية دي. الحقني يا راعي الحقني ساعدني. سهم نافذ في كتفك يا فارس. ساعدني. مين انت وجيت هنا في الخلا ازاي ومين صابك؟ انا تاجر هاجمني اللصوص سهقوني وصابوني. ارتاح ارتاح ارتاح وانا داويك. ارتاح. ومين انت؟ انا البادي. على فين يا بادي؟ لابد ترتاح. لابد من مكان يحميك من البرد والشمس وإلا الجرح حيعمل. يا ترى هتقدر تشيلني يا بادي؟ بعون الله هقدر. بس انت ساعدني. ساعدني وكفاية أنين. مش قادر. راح تقدر. حاسس بالدنيا بتلف بيا. الدنيا بتدور في عينيا. هو ايه الاخبار يا سلمان؟ اخبار لا تسر القلب ولا الخاطر. ما اجيب. يا ريتنا نعرف طريقها فين. كل ده ولساكم ما عرفتوش. غربلنا الخلا شبر شبر. والفرس اللي كان راكبة باله أثر؟ لا الفرس ولا دياب. يعني ايه؟ راح راجلكم اتخليتوا عنه وسبتوه لحد ما ضاع؟ هو اللي قال لي سيبني سيبني والهرب مع الرجال. وسمعت كلامه ليه يا سلمان؟ سبت الوحدة ليه؟ ده دياب. وانت سيد من يعرف مين دياب؟ وحتسكت يا سلمان؟ ومين على غياب دياب يقدر يسكت يا عوان؟ دور عليه دور عليه. اياك ترجع من غير سيدك وسيد الكل. اياك ترجع من غير دياب. كانت متفقة ويا الراعي يا شهدة. كانت متفقة وياه. ده كلام الجارية يا حمدان. وما قطعتيش لسان الجارية ليه ساعة ما قالت لك؟ اقطع لسانها ليه وهي اللي حافظت على سرها؟ ولما تحكي وتقول وتبقى فضيحة. الفضيحة عمت خلاص يا حمدان ورسمة مرمغت في الوحل. لا لا يكون ولا يعيش حمدان ابن رباح إن ما رجعت ندى تاني. أبوك الساعة حد دموعك ما سالت سيل. ايه اللي فكرت بالشيخ المغلوب على أمره واللي كانوا بيتحكموا فيه هي وابن اختها الفازع؟ يا ترى يا شيخ حمدان بتبكي على ندى؟ لا زي ما ندى بتبكي على فراقك. يا ويلي شايفة خيال جاي من بعيد، خيال غريب كأنه غراب البين. ايه العمل؟ اروح فين؟ واحوش الشر ازاي وانا وحدي؟ يا ندى صوت البادي. يا ندى البادي جرب جرب تعديلي. وشايل ايه يا بادي؟ ومين اللي وياك؟ جرب يا ندى مد يدك وساعد البادي جربي. وايه اللي صابه وهنروح بيه فين؟ هناخده للعشة. شيلي شيلي يا ندى. دياب مات حقيقي يا فازح؟ مش بتقولي رجال القبائل بيقولوا انه مات؟ يعني سهمك صابه في مقتل يا زينة الرجال؟ سهمي صابه في مقتل وسهم العار بينزف نصف. هتلاقيها يا فازح، قطعت اول الطريق ومسيرك تكمل للنهايه. واجيبها من فين؟ طول ما انت بتدور مسير الحي يتقبل. وضيوف الشيخ حمدان قالوا ايه كمان؟ قالوا ان فازع شهدت له الفرسان انه صحيح فازع وسهمه هو اللي صاب دياب. وما قالوش اخبار البادي ايه؟ همك بهم البادي ولا ندى يا فازع؟ همي بيهم الاثنين يا خالة. هتلاقيهم هتلاقيهم، ونهار ما تلاقيهم وتشفي غليلك من البادي هتقيم راسك من تاني. أبوك يا بادي هعمل ايه يا ندى؟ انشغلت بالغريب ونسيت ابوك؟ بقى ويلي وليل، اسيب الغريب ينزف ولا اكمل المشوار؟ خفت اكمل المشوار واروح لابوي واحكي له حكايتي يلومني ويسبني ويقول لي جاي تشوف ابوك ودم الجريح في يدك. وشلت كل ده المشوار وحدك يا بادي؟ عشان اكمل المعروف يا ندى، والبادي بادي دايما بالمعروف. كفايه كفايه البكا يا بني، نصيبك كده يا حمده. مات، قتلوه الذئاب والضباع وملوش اي اثر اي اثر. الفرس دلهم على المكان لكن ما لقوش غير دم وأثار ذهابة وضباع، وما قدرش يدافع عن نفسه. كان من صاب المسكين كان بينزف دم. الصبر يا حمد، رحت خلاص يا دياب، خدت عوان من أهلها وسبتها للوحوش والدوار تنهشها. ومين يقدر مين يقدر وانت مرات دياب وبناتك بناتك؟ يقدروا يقدروا على كل شيء يا خال. مين فيهم يستقر؟ الدنيا دايما كده، توممات اللي الكل بيخافه، تطلع الكلاب من جحورها وينهشوا في أهلها. لا لا لا سلمان ولا حد من نقاله يقدر يهينك انت وبناتك. كلها أيام وينسوا، كلها أيام. وبعد ما ينسوا دياب يتدوروا على اللي منا عشان ما حدش يفكرهم بيه. يا ويلي يا ويل عوان من بعدك يا سيد الرجال يا ويل. نام وراح في السبع وانت راح يرحل. الصبر يا ندى، لساه ضعيف وما يقدر على رحلة. يا ريتو يرحل التو والساعة. مالك يا ندى؟ معرفش ليه بساطه كلها غدر، معرفش ليه ساعة ما شافني جسمي اتنفض زي ما يكون فيه حمى. خايفة منه يا بادي. بقالك كتير ما شفتيش ناس يا ندى، وخوفك هو اللي هيقلك. يا ريت يا بادي، يا ريت تكون الوحدة هي السبب، ويا ريتو بالعجل يرحل. ندى الورد، ندى الورد والبادي. الاتنين قصادك يا تياب. قوم اتحرك، اهجم عليهم الاتنين وخلص طارق منهم، اقتلهم يا تياب. الساهل مسكين بيتألم، الجرح نافذ وياخد وقت لما يطيب. مالوش اهل ولا ناس، مالوش حد يسأل عليه ويدور. الدنيا اسرار، مالنا واسرار الناس يا ندى؟ ما سألتوش يا بادي؟ البادي بيقدم المعروف من غير ما يسأل. هات المي وتعالي معايا على العشة نغير على الجرح، يمكن يخف عنه الألم. ما تدخلش العشة طول ما فيها بالغريب، ما شوفش بساط اللي كلها غدر. تاني يا ندى. خفيت يا غريب وجميل، لا يمكن انساه يا بادي. ايه، ونويت خلاص على الرحيل؟ نويت على الرحيل، وعن قريب حنتقابل. ومن يعلم مش يمكن افضلك الجميل اتنين. خد هذه المي وهذا الزاد، يكفيك اربعة ايام تعيش. تعيش يا بادي، اوصلك لاول الطريق. لا لا لا، انا عارف طريقي فين. عملت فيك معروف، ولا سألتك عن اسمك ولا اهلك. يا ترى هتحفظ المعروف يا غريب؟ رقبتي رقبتي يا بادي. احفظ سر نوندة وما تبوح به لمخلوق، لا عنا ولا عن اسمنا ولا عن المكان اللي ساكنين فيه. سرك كبير يا بادي. وسلمان عامل وياكي ايه يا عوان؟ كل ساعة في حال. زي سيده اللي مربيه. زي دياب وسخم. لساه طمعان في الخيمة الكبيرة وفرس دياب؟ وبيحوم ومسيره ياخدها. وحتسيب الفرس لشهب؟ والخيمة يا خال. مين اللي قال؟ حكم القدر بيقول كده، يوم معاك ويوم عليك. لا، اياكي يا حمدة، اياكي يا بنيتي. اللي يتنازل عن حق من حقوقه يتنازل عن الكل. وانا ليه حق من يوم دياب ماما؟ كل الرجال اللي حواليك دول صنع دياب مطاريد، لا لهم اهل ولا لهم دار ولا كان لهم قيمة. اللي عملهم رجال دياب. وفين دياب؟ مات دياب وعاش سلمان، وبكرة سلمان يموت ويبقى في الناس، وبعزم ما عندهم يقولوا للي بعده عاش عدمان، عاش هلكان، عاش اي انسان. المهم يكون عايش، يكون عايش يا خالة. لكن اللي مات راح واتنسى اسمه. ومين قال ان دياب مات؟ دياب. مين قال ان دياب اتنسى اسمه؟ دياب. يدك يا دياب، يدك. يدي هتقتلك، هتخنقك يا عجيب الراس. صبرك يا دياب. انا يا سلمان تموتني وتحتل مكانتي، وكمان طمعان في الخيمة والفرس اشهب. اسمعني يا دياب، اسمعني. قول. انا عملت كده علشان الم الرجال قبل ما يتفرجهم، قبل ما يطمعوا في عوان وفي البنات. وسبتني في الخلا ليه؟ ما لفتش علي الخلا ليه يا ناكر الجميل؟ اسأل عوان وكل الرجال، دورنا عليك في كل مكان وما لقيناش غير الدم واثار الذهاب والضباع. حسيبك المره يا سلمان، حسيبك عشان تكون خادم للحصان لشاب، ومش هتكون لدراع اليمين، لا، لكن خادم تخدم الفرس لشهب اللي طمعت فيه يا جبان. نادي على رجال يا خادم، اجمع لي 10 رجال من الفرسان الشداد يحضروا هنا في التو الساعة. امرك يا دياب. بعدها حط السرقة على الحصان لشهب وهاتوا المولاك يا عديم الاصل. على فين يا دياب؟ اسكت، كل من له لسان فيكم يكتم في فمه ويسكت. احنا داخلين على الخلا الواسع، اضربك على فمك بالصوت كده علشان تسكت. المره الجايه هطير رقبتك يا فارس الشوم. اتحركوا يا رجال. خد الخيل وابعد بيها عن هنا احسن صوتها يصحي لساكنين العشه. امرك يا داد عايش ناويين الجوز والسهام، وانت روح هنا وخدني وتقوم ناديك تلحق بي عند العشه. حمو اتهروا يا رجال. اسمع يا ندى، كأن حد بيقرب من العشه. الجيب يا بادي. صبرك يا ندى. مين الغريب؟ غريب ورجع له من تاني. راجع رد الجميل يا ندى ووف بالوعد. خد يا بادي. خدوها يا رجال. هي دي جزات المعروف يا غريب. خدوها، كمموا فمها وركبوها الفرس. يا غريب، قضيت الايد اللي تمدت لك بالحسنى. دياب ما يعرف جميل ولا حسنى. دياب انقتل من رجاله 10 من خيرة الرجال واتشرط في الخرى، والسبب البادي وندى الورد. انت دياب واللي اتهموني فيها دلوقتها في يدي يا بادي. لكن لي طلب عندك. اياك يا دياب، اياك تحكي للناس وتقول طعنت اللي عمل فيا المعروف. اياك يا دياب، والا خاف الناس ومات المعروف والجميل في قلوبهم. اياك تحكي. اياك هموا يا رجال، هاتوا فرس الاشهب وعودوا بينا للديار. من ساعة الطيور ما هاجت في الخلا وانت ساكت وخايف ليه؟ مالك لابد في ركن المغارة كأنك شايف اللي صالح ما هو شايفه؟ مالها الطيور الساعة يا نسر؟ الطيور الجارحة ثابت عشاشها وبتصيح في الخلا الواسع ليه في جنح الظلام؟ يا ترى فرسان بني رباح عادوا من تاني؟ لا، لو كانوا عادوا كنت نبحت ومليت الخلا نباح. لكن شيء كان يخوفك وخلاك يا نسر حزين كما اللي مات لها ولد. البادي؟ مال البادي يا نسر؟ انطق، جرالوا ايه ولدي؟ جرالوا ايه البادي؟ البادي مات وانتهى امره. ادفنه يا دياب، اهيل عليه التراب. ويفيدك بايه؟ احميني دياب او دباع من النسور الجرح. اثر عليه، ابوس يدك. ويريحك دفنه يا ندى. اكون لك عبده طول العمر، اكون لك كم اضلك. ادفنه يا دياب، ادفن البادي. عايش؟ امرك يا داد. طبعا ليك صح، خدوها وادفنوه وعودوا بيها، واياك تغيب عن عينيكم ولو لحظة. يا حرام من العشة. البهدي راجلي وانا اللي اتمنه بيدي. ابعدوا ابعدوا، ما حدا يشوفه ويتشمت فيه. ابعدوا، سيبوها يا رجال، ابعدوا عنها. قتلوك يا بعد. قلبي كان بيقول لي انك لسه فيك نفس. قلبي طول الطريق بيقول لي البادي لسه عايش. اسكت اسكت يا بادي، اسكت ولا سمعوك كملوا عليك. رجعت لك يا بادي، رجعت لك وانا عارفة ان لسه فيك عمر. صوتك كان بيناديني طول الطريق ويرن في وداني. انا لسه عايش يا ندى، لسه عايش يا ندى. ما تتكلمش يا بادي، هحاوط عليك بالحجارة. ايوه كده كده، حط لك جربة المية من غير ما حد ما يشوفني. رجعالك يا بادي، خلي الامل قدام عينيك. اعرف ان ندى رجعالك. اياك تفقد الامل، اياك تفقد الامل في الله يا بادي. طول عمرك بادي بالجميل والمعروف، اياك اياك تيأس من رحمة الله يا بادي. هربت ندى، هربت، دوروا عليها في كل مكان، اياك تغيب عن عينيكم. قوي على كل قوي يا رب، احميني من شرهم ووصلني للبادي. عني قلوب الديابة والضباع على ندى واهديها لطريق البادي. سمع صوت خيل بتقرب، خيل دياب بتقرب. الدرب ايه الدرب ايه؟ دوروا عليها بين الصخور، تحت الحجارة، بين العشب، في كل مكان حواليكم دوروا. أنا فين؟ رجلي ساجدني إلى أنت؟ ده جحر ديب، جحر ديب يا ندى. يا ناصر المظلوم انسفني، يا حامي فاعل المعروف احميني من ذياب المغارة اللي حوالي ومن ذياب اللي بيحوم في كل مكان. دورت في كل مكان؟ في كل شبر يا ذياب. الارض انشقت وبلعتها، خطفها نسر من نسور الفلاح. قلبي مش مفهمل يا نسر، في شيء جوايا بيقول يا شيخ صالح سيب جبال الطير وارحل. القعدة هنا عجز وخيبة أمل يا نسر، القعدة وسط المغارة ما فيها غير الحسرة، الحسرة على الولد اللي ضاع، والخوف من اللي بيطاردونا في كل مكان. إيه بينا يا نسر نتوكل، ومن توكل على الله فهو حسبه. ماله دياب من ساعة معاد من رحلة وهو طايح في الرجال ليه؟ همار هربت منه البنية اللي كانت شغلاه يا خالة. بنية؟ أنهي بنية؟ البنية اللي سلبت منه العقل والخاطر، اللي تهموها فيه، واللي لما عرف طريقها وافتكر انه طالها هربت. هربت؟ هربت منه ازاي وده جن مصور؟ سبحانه، شايفاه كما المجنون طايح في الرجال بالصوت وكأنه ديب سعران. ولسه ولسه يا ما حتشوفي وتسمع يا خالة. قلب الدياب على ندى، والحمد لله والشكر يا قادر على كل شيء. دلني يا رب على طريق بادي، شوف بادي يا ترى لسه حي ولا نهد منه الحيل. يا ترى الدياب عارف الطريقة ولا حني قلبها عليه؟ أروح له من فين؟ همشي كده ولا همشي كده؟ من أني سكة طريقك يا بادي؟ لقوه فين يا مرمي؟ لقوه فين مرمي؟ بيقولوا راعي لقاه مرمي والسهم في كتفه. ما قتلهوش ليه الراعي؟ داوى جراحه ليه؟ الله اعلم. دياب دياب لسه حي؟ ما دام دياب لسه حي يبقى دياب لسه فاكر السهم واللي رماه بالسهم. حيخرب الديار ويحرقها، حيقتل الرجال ويسرق القوافل. لابد نشور على الشيخ حمدان. الشورى شورتي انا. نديلي على الجبان وكل العار، ناجي على فازع، قل له الخبر الخايب عشان يموت بحسرة، يموت من الخوف قتال لو هام. نادي عليه. الخوف أصبح ماليها خلاص. بكرة دياب يجي ويرحمك من الخوف. بكرة دياب يقتل القتل ويسكك لسانك اللي زي الحية. يا ريت على الأقل يريحني. أما أنت. أنا مالي يا حمدان. بكرة دياب يعلقك في دين الفرس ويجر الجر عشان تكون عبرة. اسكت. ويا ريت نشوف ده اليوم والشفة. تتشفى فيها يا حمدان؟ هربت مني الولد وحرمتيني من الأهل، ولما صبني المرض هملتيني وبقيت الاسم شيخ القبيلة، لكن مين اللي بيحكم؟ لو كنت صالح زمانك كنت دفعت عن حقك، لكن الجبان خايف ودياب اللي على الأبواب مستني الفرصة. يا صفية صفية. نعم يا مولاي. خديه من قدامي، خديه الشيخ الخرفان. تعال يا مولاي. خديني يا صفية. هات يدك يا مولاي. خديني لغرفتي وغطيني واندبي علي وقولي مات الشيخ من يوم ما تحكمت فيه الحرمة. سمعك إن حد بيجرب من العيشة، الدنيا ظلام ومش شايفة، يكون الديب اللي بيحوم طمع فيها وجاي لحد العشة، يكون مين اللي دخل من باب العشة؟ جاب ندى. مين؟ ندى الورد. الشيخ صالح. ندى الورد ابنيتي. ندى لا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية البكاء يا شيخ. لو كان البكاء يرجع اللي مات، كان بكاي على البادي رجعه. هربت من جبال الطير يا بادي، وكان الجبر بالمرصاد. ومين يقدر يا شيخ يمنع المكتوب؟ اتحملت كتير يا ندى، اتحملت كتير يا بنيتي. مالك يا ندى؟ النغز اشتد علي يا شيخ صالح. انتي والبادي، البادي كان يعرف؟ ملحقش يتهنى غير ايام، كان بيحلم باليوم عشان الوليد يتربى في حضن جده وابوه، لكن كان مدياب بالمرصاد. يبقى نرحل من هنا، نرحل من هنا قبل ما الديابة تحوم حوالينا، وزي ما حرموني من الولد يحرموني من الحفيد. اروح وياك لاخر الدنيا يا شيخ صالح، وكفايه انك من ريحه البادي، ما في الدنيا احن منك علي. صحيح الكلام ده يا عوان؟ سبحانه قادر على كل شيء بعد العمر ده. وليه لا، كل شيء ممكن. ولو كان بنت يا عوان؟ خالتك بتقول شافت حلم. سيبينا الساعة من خالتي. ولد يا دياب، ونغزته غير اللي فاتوا، وحيكون ولد وتنسى به الهم يا دياب. ومين قال ان دياب شايل هم؟ عنيك يا دياب ولفك في البراري ورا بنية من سن بناتك. كف عن السيرة دي يا عوان. يقطعني ينقطع لساني اللي جد السيرة يا دياب. عامل ايه الراعي يا امي؟ معروف. سميتيه معروف؟ هو المسكين بينطق غير كلمة المعروف؟ خف وحب يترك الفراش، منعته. خش اطمن عليه، يمكن يبحلك باسراره. يا معروف، معروف، ايه ده؟ مالك مالك يا ولدي؟ معروف هرب يا ماي. اشربي يا ندى. امي نجيب نفسي يا شيخ صالح. اشربي لاجل اللي في بطنك ما يتجوى. يا ترى بعد اللي جرى لسه الوليد فيه جوا؟ سبحانه قادر على كل شيء. قلبي بيقول لي ان الوليد. ماله يا ندى؟ مش عارفه ليه خايفه. هو مش لسه بيتحرك؟ بيتحرك يا شيخ صالح، لكن متحمل كتير، عطش وجوع وخوف. يا ترى حيسلم؟ السلامة من عند الله. اشربي اشربي يا ندى. بالمعروف بالمعروف يا ناس، حين يعود في ظلام الليل ويكسر على أنيابه ما يهزمه غير المعروف. تعال يا شيخ اقعد. النسر يهزم الريح بالمعروف، والغزال يسابق الريح بالمعروف، وحين يهدى الريح قول يا خالق الريح بالمعروف. تخضر الدنيا حواليك وما يعود السفار يحوي على أرض الخضر أبدا. بالمعروف بالمعروف. تقول إيه يا صفية؟ بقول لك يا مولاتي دي قافلة ورايحة مصر. مصر؟ وفيها إيه القافلة؟ فيها بضاعة أهم ما يتلم. رايحة مصر؟ سمعتهم بيقولوا إنهم رايحين على مصر. وقاعدين فين؟ ربطين الجمال فين؟ ربطين الجمال عند البير الغربي مصر. ايوه هما دول اللي حيوصلوا الرسالة لولدي، هما دول اللي حيدلوني على طريقة قبل ما يموت الشيخ وياخدوا مشيخة منها. الفرس لدهم يا صفية. رايحة فين الساعة يا مولاتي؟ الفرس لدهم، وإياك إياك تجيبي سيرة قدام مولاتي حمدان. أمرك يا مولاتي شهدة. هني يا جارية. اجري اجري يا لدهم اجري، وصلني التجار مصر قبل ما يرحلوا. إياك تشذبي وإلا جلدتك جلد. أسرع الخطى يا لدهم. اتحملي يا ندى. قادرة. اتحملي. قادرة. امسكي في يدي وقولي يا رازق الدود في الحجر والطير على الشجر، ارزقني من فضلك يا محي الموتى وخالق الحي من الميت، ارزقني الولد الصالح. قادرة. اصرخي ان الخلا صراخ وتحملي، ولما تسمعي صراخ الوليد كل الألم حيخف، كل هموم الدنيا راح تنزاح. اصرخي اصرخي يا ندى. رايح فين يا ندى؟ شردت بيا ورايح فين؟ ادهم مش لا طريق البير الغربي. مالك يا وحش يا كافر؟ شردت بيا ليه؟ ليه؟ يا فازع يا مرضي يا حمدان. اصرخي يا ندى بعزم ما عندك. تعبت يا شيخ، تعبت ونهدمني الحيط. كل تعب الدنيا يهون يا بنيتي لما تسمعي صوت الوليد بيصرخ. حتى الدنيا بتلس بي كاني راح اموت. قولي يا جوي على كل جوي، جويني يا رب يا رب. سلام يا ندى. رايح بيا فين يا لدهم؟ جربت من جبال الطير ليه يا ناكر الجميل؟ هتقتلني يا فرس جامح، هتقتلني وانا اللي ربيتك على ايدي ويا ما وكلتك. هتقتلني هتقتلني. كده رميتني على الارض. ولد ولد يا ندى. ابني ولد ولد يا ندى. ندى بنيتي. ندى ندى ندى. راح فين الصوت يا ترى؟ كان حلم ولا وهم من الاوهام؟ تكون عفاريت الجبال هي اللي كانت بتناديك. لا لا لا، ده صوت ندى، صوت ندى وانا عارفاها. ايوه صوت ندى، صوت بنيتي. الميعاد جرب يا خال ودياب بيحسبها. اطمني يا حمدة. اطمن اطمن، وكل يوم والتاني دياب بيسألني عن الميعاد. ميعادك الشرعي لسه له شهر. مالك؟ مش قادرة يا خال. مش قادرة؟ اسم الله، اياك تكوني صدقت انك حامل بحق وحقيق يا حمدة. خايفة دياب يفتش السر. ساعتها هيعلق رجابينا يا خالة. اتحملت كتير، اكدبي كمان شهر. يا خوفي تخلي بيا ويفش فيا غليله وضيع يا خالة. عملت ايه؟ طمني. هجيب لك الطلب وقت ما تأمر يا خالة. عاوزاه مع طلعة القمر بعد جمعتين من اليوم يا سالم. هيكون عندك يا خالة. اياك يا سالم. هجيب لك الوليد من اخر الدنيا، هشتريه اسرق واخطفه، ومع طلعة القمر يكون عندك هنا يا خالة. خد دول، ولما توصل الامانة هيكون لك الحلوان يا سالم. سالم في بير يا خالة، سرك في بير ملوش جراح. وبيبكي ليه الوليد يا مدر؟ جعان يا شيخ صالح. رضعيه. من فين؟ انا اسقيه من لبن العنزه لحد ما تتجوز وترجع الوردة تتفتح فوق خده. تفتكر يا سلمان بكرة الوليد ينور حياتك وينسيني يا سلمان؟ وإيه يفيد يا مولاي دياب؟ ده وهم وانتهى. ما انتهاش يا سلمان، ما انتهاش. طول الليل صوتها بيرن في ودني وسحرها ما بيغيب عن العين. زمانها راحت ويا رمال دفنتها بالحياة، يا الضباع نهشت لحمها وحصلت البادي. لا يا سلمان لا، أجاب ظنه لا يمكن يخيب. اللي زينا ده لساها عايشة. وفين أراضيها يا سيدي؟ فين أراضيها؟ بنات العرب في كل مكان، وحواليك جمالات ما تتعد. إيش عجب مدى؟ لأنها بنت شيخ قبيلة ومن عيلة، ونهار ما خلف منها الولد هيقولوا ده جدته حمدان ابن رباح، وينسى الناس على مر الزمن دياب شيخ اللصوص وقطاع الطريق. عندك بنت شيخ قبيلة حبتك وهربت وياك. عوان، وهي عوان نصفتني يا سلمان. هتجيب الولد. كذب. هتجيب الولد اللي كنت تتمناه. كذب كذب. هتجيب البنت وهتكتن بحسرة. أسروع يا رجال، إياك تفر الدار يا شيخ صالح. مدي يا ندى مدي جدرة. هات يدك. لا اهرب انت بالبادي، هيقتلوه ولدي. اهرب بالبادي يا شيخ صالح. مسكين يا بادي، مسكين يا ولدي. مالهم؟ مال الناس؟ الكره زاد في قلوبهم ليه وحرموك الام والاب؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ راح فين الحب اللي كان بيجمع ما بين القلوب؟ راح فين الود اللي امرنا بيه المولى سبحانه؟ كف يا ولدي عن البكاء، كف عن البكاء يا ولدي. ان كتب عليك تعيش من يومك متغرب، لا دار ولا حضن اب ترتاح فيه ولا حضن ام يضمك، كف عن البكا يا بادي، كف يا ولدي. يا ابن الغالي، البكا مش للرجال يا بادي. يا ترى يا شيخ صالح دارت بيك الدوره مع الوليد ورحتم فين؟ حداري عليه ولا هياخدوه منك؟ الفكر مولاتي دب العودك كفاية. ولدي يا صفية، ولدي اللي اتحملت المر عشانه، ولدي. الشيخ صالح يا ما دوخته، لفوا عليه في كل حصة وما قدروش عليه، مصيره يدار هو والولد ويحميه. هيقدر يا صفية، بعون الله هيقدر. وعيش العمر محرومة من الوليد اللي من ريحة البادي. مصيرك تهربي وتلحقي ولدك. هرب من فين؟ وعيونهم محطة الدار وحبسني. كل شيء ممكن. ساعديني يا صفية، إن كان لي عندك معزة ساعديني، اديلي يدك عشان الرضيع اللي لسه شايف نور الدنيا. حاولي يا صفية. قربنا يا بادي من الجافلة، قربنا يا ولدي، وإن كان الجوع هدك حتطعم حالا. مالك سكت صوتك ليه يا بادي؟ تعبت من البكا؟ لا لا يا ولدي، ابكي عشان البكا يعرفني إنك لسه حي. ابكي يا بادي وما تحرمنيش من صوتك. يا قوي على كل قوي يا رب. من فين يا شيخ؟ من جبال الطير، راعي من الرعيان. وناوي على فين؟ اطعم الرضيع الأول وبعدها أحكي لك. الرضيع؟ يا سبحان الله، وماله ساكت كده؟ الجوع والعطش هدوه المسكين. وجايبه من فين؟ ابن ولدي ومسافر بيه على مصر. حالا حالا اجيب لك الطعام لك وللوليد حالا. والله وجالك الفرج يا سالم. جرب يا معروف، جرب. مين؟ بالمعروف يا ناس. مالك يا سيدي دياب؟ سلمان سيدي. مين الشيخ؟ ده شيخ مبروك، تايه منه العقل يا سيدي. شفته فين قبل اليوم؟ كل الرعيان تعرفها وبتتبارك بيه يا سيدي. ومين اللي شوه وجهه يا سلمان؟ الله أعلم. لا حد يعرف مين هو ولا من فين. جرب يا معروف. بالمعروف يا ناس، بالمعروف. قبل يد مولاك سيد الرجال دياب ودعيله. حين يعوديك في ظلام الليل ما يسكتوا غير المعروف. سيد دياب، مدام ملس على يدك يا سيدي، سنة مبروكة بإذن الله. سلمان. سلمان يا سيدي دياب. جاي له الساعة يا سلمان. الجواسيس اللي بعتناهم لقبيلة الشيخ حمدان وصلوا يا سيدي دياب. وقالوا ايه يا سلمان؟ اتكلم. ندى الورد في دار ابوها يا سيدي. ندى الورد لسه عايشة؟ وفي دار الشيخ حمدان؟ وقفلين عليها البيبان ومحوطينها بالحراس يا سيدي. عاوز رجال يسدوا عين الشمس، رجال كما الاسود، يحوطوا القبيلة، يحرقوا خيامهم، يسموا غنامهم وبيارهم، يشردوهم وما يعودوا الا بندى. هم يا سلمان. بتقولي ايه يا حمدة؟ بقول لك حرقوا خيامهم وقتلوا رجالهم وسمموا ابيارهم. وبعدين خطفوا البنية بنت الشيخ حمدان وعادوا بيها يا خالة. البنية اللي كانت شغلاه، اللي كانت مطيرة عقلة، فاز بيها وجاي معاها هنا، حيعيش وياها هنا. يا دي المصيبة، يعني كل اللي عملناه وما نسيله بنية. واحنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ ما احنا قاعدين لعارفين غطنا من رجلنا هو. لا، ان كان سالم نسانا وما لقاش الرضيع اللي اتفقنا عليه، هجيب لك رضيع غيره. من فين؟ من فين؟ مين؟ مين اللي على الباب؟ سالم يا خالة من خير. سالم؟ الأمانة يا خالة، جبت الرضيع يا سالم؟ ووفيت بالوعد يا خالة. تتحملي؟ هو انت أول مرة ولا أول مرة؟ من ولدت الولد واللي شفته من الولد. هات الوليد عشان أبوه يشوفه ويطعم. شيل يا دياب. ولد الخالق الناطق انت، بص عليه مثل عيونك ازاي. ابني ابني حتى حواجبه نفس حواجب دياب يا خال. مخبيط خدود دياب الخالق الناطق. شيل يا دياب شيل. خايف من ايه يا ولدي؟ شيل ابنك وعلنها امام كل الناس. ابن دياب شرف وآنس وحيحمل اسم ابوه طول العمر. شيل يا دياب الولد. الولد الولد سرقوا مني الولد. الولد يا ناس. ومين اللي سرقوا يا شيخ؟ الراعي الراعي اللي كان في القافلة سرق الرضيع وانا نايم. سالم داب القافلة وراح من يومين. ابني البادي الولد يا ناس. سرقوا مني الولد يا ناس. سرقوا الولد يا معدومين الرحمة والمعروف. الولد البادي. عربك راحت فين؟ ندى في خيمة حمدة يا دياب. في خيمة حمدة؟ فين هي؟ اياك اياك تقرب لها يا دياب. بتهدديني يا حرمة؟ عشان الولد يعيش لازم ندى تعيش. الولد؟ الولد؟ ابنك يا دياب. ابنك اللي كان بيموت من قلة الزاد. ما الولدي؟ انطقي. مرضيش بغير ندى مرضعة. اتركها يا دياب الحلها عشان الولد يعيش. ندى؟ ندى هي اللي بترضع ولدي؟ ابني؟ واذا اذتها ولا قتلت روحها الولد حيموت. لا لا اتفقتوا علي انت وعوان. اتفقتوا على دياب. حياة ندى في كفة وحياة الولد في كفة يا دياب. اختار ما بين الاثنين. اختار يا دياب. بص للربيع النايم قدامك. كلنا ولد يشبه بالتمام. قرب من رضيع وفصلة. كان ولدك مثله تمام لكن عينيه أوسع وقبيله. مالك يا بادي بتبعد ليه كده؟ خايف من ايه؟ احنا لوحدنا وكل نايم ورايح في سابع نومة. خايف من ايه؟ انا مين؟ انا فين؟ لساك نسيني يا بادي لساك. والله عالي يا ندى. ياب قاعدين تتساهروا لحد اخر الليل؟ بتبارك بيه يا سيدي. بتبارك بالشيخ معروف. عوان يا عوان. ايوه يا دياب. خير خير يا دياب. بتأملها على الولد وتنام يا عوان؟ نمت من التعب يا دياب. وانت انت اياك تدخل خيمة الحريم تاني. والمعروف سيبه يا دياب. لولاه ما كانت حلت علينا البركة وجالك الولد برا. لولا بركته اللي حلت كان ابنك مات من الجوع. اياك تهينه. اذا اتولد انسان بيخلد الانسان ولا تخلده الا الكلمه الطيبه الحلوه بالمعروف المعروف. وانتي انتي يا ندى دياب اتفقنا على ايه يا دياب؟ اشوفها قدامي في الرايحه والجايه وتقوليلي اتفقنا. الولد يا دياب. وانا انا اللي دخت شهور وليالي اشوفها قدامي واسكت. الولد يا دياب. الولد في كفة ولادة في كفة. سالم؟ ايوه سالم. لفيت عليه الخلا كله لحد ما وصفوا لي داره. فين سالم؟ ما يا سالم يا شيخ. فين اللي سرق منه الرضيع؟ فين سالم؟ سرق منك الرضيع؟ سالم ابن اخوي؟ سالم سرق الرضيع. سرق كل ما ليا في الدنيا. سالم نزل مع القافلة وسافر مصر. لا لا سالم ترك القافلة بعد ما سهاني وخطف الوليد. وراح فين امال؟ اسألي روحي. اسألي روحي. اهدى يا شيخ اهدى واحكي لي حكايتك من الاول. انت كمان يا مرضي واقعد هنا في الخراب. اعمل ايه يا فازع؟ هترحل وتسيب فازع واحدة؟ ما عاد فيه لا مي ولا زاد. وايه اللي قعدنا؟ وخالتي شهدة. خالتك اختارت والشورة شورتها. لا يا مرضي اياك. مفيش قوة هتمنعني. وان كنت رأي بالسلامة ما عاد الوادي ينفع، وارحل وياي يا فازع. لا، فازع مش راح يرحل. مولاتي شهدة، دي اوامري، والفازع مش راح يرحل. شيخ حمدان لم العزال وشد الترحال من الفجر يا خالة. ها؟ شيخ حمدان؟ وبعت الرضيع لمين يا سالم؟ ها؟ اي رضيع يا عم؟ هتكذب على عمتك اللي مربياك وعجناك وخبزاك؟ وانا سالم، وانا برضو بخطف الولاد وابيعهم يا عم. ومين قال انك خطفت؟ انت اللي على راسه بطحة. ما تكذبش على عمتك وقول الحقيقة يا سالم. كل الناس بتتغني، كل الناس عندها بيوت وخدم وحشم، وانا اللي طول عمري راعي ومش لاقي حتى حق الرغيف. وعملت زيهم يا سالم؟ ايوه، خطفت الوليد من الشيخ. وبعته لمين؟ قولي اشوف ضحكوا عليك ولا لا. بعته لام الخير عشان زوج الدياب طلباه. جبان ولس، من امتى يا ندل بنعيش على خطف الغلمان من اهليهم؟ طول عمرنا عايشين وراضيين باللي انقسم لنا، بعد العمر ده كله تخطف وتسرق يا سالم؟ تعبت من الفجر، تعبت. وسرقت قبله قد ايه؟ كل مرة كنت بتطلع مع القافل عشان تتاجر ولا عشان تسرق؟ اتكلم. لازم تكون لي دار وقطعان من الغنم وخيمة واسعة بدل العشة اللي خدت من جسمي. ياما يا خالة، لا انت ابن اخوي ولا اعرفك، لا انت ابني اللي ربيت وحرمت نفسي عشانه، ولا هيكون لك مكان في قلبي بعد اليوم. بتطرديني من داري يا عمة؟ مش دارك ولا هتكون، والشيخ هيرجع لولده، وانا اللي عارفه الطريق يا سالم. جرب يا سلمان. ظلك يا سيدي. ظلي؟ عمرك ما كنت ظلي، لكن اللي مصبرني اني لسه باقي على العشرة. خير يا سيد الرجال؟ قصرت في حقك؟ قصرت كتير، ولو كنت راجلي وضلي كنت خليت عيونك صاحية. خبرني، وإن كنت قصرت رجبت في يدك. الشيخ المكذوب يا سلمان. الشيخ معروف؟ ماله الشيخ المبروك؟ اسمع يا سلمان، قلبي بيقول لي إن بينه وبين ندى سر. الجارية ندى بتتبارك بيه زي عوان، والخالة أم الخير بتسهلوا كتير، والبارحة كانت قاعدة وياه برا الخيمة، وقبلها دخلت لقيتهم الاثنين سوا. اصحى يا سلمان، اصحى راقبهم، اسمعهم. اقعدي يا عوان. في ايه يا دياب؟ اقعدي، وانت اقعدي تحت رجل مولاتك يا ندى. ايش اللي بيك يا دياب؟ قلت لك الوليد في كتفة والجارية في كتفة. صبرك يا عوان، صبرك. اقعد يا جاري، لا تخافي. تعال شيخ معروف. بالمعروف. قعد يا سلمان هنا قصادي. بالمعروف. اطلع عن الكلام في حضرة سيدك. اياك يا دياب، حرام عليك. اياك. عارف مين اللي قصادك دي؟ ندى، ندى الورد. حرام. يا دياب ايش اللي بيك الليلة؟ عارفة مين ده يا ندى؟ الشيخ معروف وكل الناس عارفة. قول لها انت مين؟ انتك يا بادي. البادي؟ البادي مين؟ مش ده البادي يا ندى؟ انتك يا دياب. انتك هو ولا لا؟ لا، البادي مات. انتك يا بادي وإلا قطعت لسانك. حرام عليك يا دياب. حرمت عليك اشتك منك لها. سلمت لهم الوليد علشان يقتلوه يتأمروا عليه. ها قال مين اللي قال يا دياب؟ حرام عليك، هتقعد ده يا تقول الحقيقة يا ندى، يقتلوا في الحال. يا اهل الدار، يا اهل الدار، حد بينادي يا مولاتي حامدة؟ رجعي الوليد وخليكي في اللي انت فيه. مين بينادي؟ عاد السبيل. روح لخيم الدياب في اخر الطريق واسأله. انا جاي اسأل عن الخالم والخير. ومين انت؟ قولي لها سالم الراعي. مين؟ خالة يا خالة. مالك مالك يا حمد؟ مش عارفة مين اللي بيناجي عليكي. مين؟ انا سالم يا خالة. جاي ليه؟ مش قلت لك اياك تعاود هنا تاني؟ جاي عشان الرضيع اللي سرقتولك. اسكت، مال الرضيع جت علسانك على صدرك؟ عمتي عرفت اني سرقت الرضيع من الشيخ اللي كان في الجافلة اللي رايحة مصر. مالي ومال عمتك ومال مصر والشيخ؟ ها؟ عمتي بتدور على الشيخ صالح عشان تدله على مكان الرضيع اللي عندي. الشيخ صالح ابني؟ الطيور الجارحة يا زياد. مالها الطيور الجارحة؟ خطفت الحملان والريح مساعداها. وايه اللي جابها من الجبل؟ مين اللي طفشها من عشاشة؟ لعنة الشيخ معروف اللي انت حابسه. اياك يا سلمان تعرضني، اياك. الكل بيقول حلت علينا اللعنة. لا، الطيور لابد شمت ريحة الجيفة والموت. ومين حتجينا الجيفة والموت؟ اطلق سراح الشيخ معروف يا زياد، اطلق سراح الشيخ المكذوب. سامع الطيور الجارحة بتقرب، سامع صوت النسور. بالمعروف حوص الطيور الجارحة قبل ما تنهسني. افتحوا الباب، الطيور بتقرب، الموت والخراب بيقربوا. افتحوا الباب، افتحوا الباب. الطيور وجات لك الفرصة يا ندى، اخطفي ولدك اللي من لحمك وهربي. جربي من الخيمة يا ندى، خدي الرضيع وهربي. وحوش الدار يا عبادي. الوليد الوليد اهدى يا عبادي، اهدى عشان ما تتزعاش وتخاف وتهاجمنا. في الدار ومعانا الرضيع جوه مغارة الديابة. نستغرب يا عبادي بالوقت تشوف انها احن من الانسان، احن من دياب وولاد رباح والشيخ حمدان والفازع. الفازع؟ فاكر الفازع يا عبادي؟ مش عارف. الديابة لما تشبع عمرها ما تهاجم انسان. عارف ليه يا بادي؟ لان الديابة ما بتعرف الطمع، ومادام تشبع تحمد ربها وتطلب المزيد. لكن اللي عشرناهم كل واحد فيهم اللي عنده واللي ما عندوش بيقول هل من مزيد. الوحش حين ينده على امه في نص الليل ينام في حضن الأمان اللي بيجراه على الشفايف ويفهم في العيون معناه، وحين يلمح الحربة تتكسر على صدر الصخور وتلين، وحين يلمح جريدة من الخضرة بتفجر من الصخور المي، يتحول الوحش يبقى رضيع. يتحول الوحش يبقى رضيع. رحت فين يا بادي؟ الوليد يا ندى، الوليد يبص للديابة ويضحك. بيطمنا بيطمنا يا بادي. ودلوقت دلوقت نقدر ننام في حضن الأمان يا ندى. جرب وانا اوريك يا جبان. مين انتي؟ شاهدة، شاهدة بنت شيبان. وسيف مين اللي في يدك يا حرمة؟ اياك تجرب. انتي ام ندى؟ انا ام الرجال يا دياب. ولدي اترك السيف. ولدي بين يدي ندى والبادي. فين ندى؟ هتخنقني. حط لسانك قطعة. راحت فين ندى؟ ولدي الرضيع عملت فيه ايه؟ انت دي بينا يا بادي. هات يدك يا ندى. شيل الرضيع انت وانا اتحمل على نفسي. هتوجعي. ما دام انت وولدي ويايا عمري وجع ابدا. طب احنا هنسيب المغارة ونروح فين؟ الجبال خالية يا دياب، خالية وما فيها صوت انسان. هتروح فين؟ هتروح فين وتدار عند مين؟ وهي هتقول لجبال الطير برضك يا دياب؟ لها مين غير قبيلتها والجبال اللي عاش فيها البادي وابوه؟ ابو البادي رحل على مصر زي ما قالوا. ندور في الجبال يمكن متداريين. الرجال تعبوا ومات منهم اتنين، سقطوا من فوق الجبل. قصدك ايه يا سلمان؟ نرتاح يا سيد الرجال. بتعصى امر يا سلمان؟ الرحمة مطلوبة والرجال سايرين. ما حدا انصرهم وحرضهم غيرك يا عديم القصر. انا يا دياب. ما حدا عصاهم غيرك انت، ولك سب جواياه يا سلمان. بتعمل ايه يا دياب؟ اجيدك بالحبال وكمن فمك عشان ما يقولش في حد كلمة ويحرض الرجال علي. مش قلت لك هنلاقي مي نازل من الرضوة؟ وعرفت طريقها من فين؟ يوم ما عدت ادور عليك دلي من المولى عليها وشربت منها. اشرب يا بادي. اشرب انتي. ربنا ما بيسيبش حد ابدا يا بادي. بالمعروف ربنا كبير لا بيغفل ولا بينام. طب اسقي الوليد حبة. هغسل له وجهه المسكين وحميه. انا احميه؟ لا انا يا بادي. الشيخ معروف هو انت بتقول الشيخ معروف؟ البادي، البادي زي ما بتقولي البادي. طب امسك الوليد وياي يا بادي. الضغط. ما حدا يعصى امري ابدا. ما عصيت امرك الا لخوفي عليه. وابني ولدي اللي ضاع مني. ارجع وانسى، انسى ندى والولد يا دياب. انسى انسى ابني اللي من لحمي. الولد ما هواش ولدك. ما هواش ولدي. اسكت يا نك. هي دي الحقيقة يا دياب. اي حقيقة؟ اي حقيقة يا اسود القلب؟ اقتلني لكن من حقي اقول واعترف. تعترف بيه انت؟ هتخنقني يا دياب. انتك وإلا كتبتك الساعة يا سلمان. الولد لا ولدك ولا ولد عوان. بتقول ايه؟ عوان اشتريته من راعي علشان توهمك وتحافظ عليك. عوان اشتريته من راعي؟ عرفت الكلام ده من فين؟ سمعتها هي وخالتها بيتكلمهم، ويوم ما قالها الراعي وشفته. اي راعي؟ الراعي اللي بعتت وراه عايش. قتله هو وعمته. تخاريف تخاريف، كلام الحقد والكره طالع من فمك. اوعى الا كانت حامل ولا عمرها حتكون. كمان الوليد ما هو ولدك. كمان سارقينه يا دياب. الغوص اللي في سنك هيجيب وليد من فين يا دياب؟ اقتلك الساعة. اقتلك ولا تتهم مرتي بالخيانة. اقتلك ولا اسمع منك كلمة الوليد. ما هو ولدي. قتلته؟ اياك حد منكم يجرب. بترفع سيفك علي؟ بترفع صيفكم على دياب سيد رجال؟ ودياب دياب راح فين؟ بيقولوا قتل سلمان وعقله ضاع مني. بتقولي ايه؟ عقله ضاع؟ مين اللي جاي؟ الرجال اللي هربوا منه وعادوا من غير الولي. يعني ايه؟ يعني دياب فين؟ اعرف من فين؟ اعرف من فين؟ ضاع الوليد وضاع وراه عقله؟ واحنا احنا هيتحكموا فينا عصابة دياب ونعيش العمر لا لنا دهان ولا عزوة؟ وعيش من غير دياب، عايش من غير راجل يا ابو البنات. لا لا، ده ملعوب لعبينا رجال دياب، قتلوه وسلمان عشان يستفردوا بينا، علمهم الخيانة والقتل، خانوه وقتلوه. خلاص يا بادي. فين؟ قربنا من جبال الطير. جبال الطير؟ سامع صوتها بترحب بينا ازاي؟ الطير الجارحة. لا لا يا بادي، الطير النسور، الطير الجارحة. لا يا بادي اياك ترجع، الطير هتقتلني. لا يا بادي، دي عرفاك، عرفاك ومتربي وياها واخد عليك، لو هربت عمرك ما هتشوف الوليد، هاخد الوليد منك واحدة. اجري يا جبان، هتقتلني. الطيور هناك واقفة فوق الجبل، لا بتقتل حد ولا بتعازي حد. جرب يا بادي، تعال وياي وجرب. ان كنت رايد الوليد جرب يا بادي، هات جدك. بيقرب من حضن الجبل. اتعامل على نفسك يا دياب، اتعامل على نفسك. يا بادي يلا جربنا. ندى يا بادي ولدي، وصل برودك يا دياب، ولدك بيقرب منك، اياك تضعف، اياك اياك يا دياب اياك. مين يعلم يا بادي، مش يمكن نلاقي الشيخ صالح هنا ويتجمع الشمل من تاني؟ هتشوفه وتعرفه، طالما قديمه لمست وجهك هتفتكر اللي رباك وعلمك واللي حفظك الكلام. ما تخاف يا بادي، واعرف ان طريقنا حاسب، حاسب الصخرة اللي قدامك. فرحت في ايه يا بادي؟ يا ريت اعرف. سيفي في يدي يا معروف، سيفي في يدي، هات الوليد اللي بين ايديك. اياك الوليد يا بادي، هقتلها ان ما عطتني الوليد يا ابني، هقتلها بسيفي ده. ايه يا بادي، ايه الوليد يا بادي. الوليد فين؟ طلع الجبل الدارة فين؟ دور عليه. هقتلك. لا يا دياب، نسير يرجع عشان يحميكي واقتله. البعضي مش رح يرجع، البعضي دخل جبال الدار ومش رح تعرف تكبه. انت توريني تدليني قدامي انا ده. مش غريب علي، صوت اياك اياك تتحرك يا بادي، الصخرة اللي تحت رجليك خايف لو هتسقط فيه. الوليد مطرحك يا بادي، مطرحك. لا اياك تتحرك لحد ما يجيلك. ماسك في يدك ايه؟ ارمي الحل اللي انت شايله احسن الصخرة تقع بيه. الوليد الرضيع. الرضيع؟ اي رضيع؟ جايلك يا بادي، جاي امد لك يدي واياك تخاف. نسيت الصخرة؟ اياك يا بادي، ما طول عمرك عارف انها خايفة. ايه اللي نساك يا ولدي؟ مد يدك معايا يا شيخ حمدان. يا طفية يا طفية. اركب العالي. ولما هو عالي عليك ليه بتعافر؟ ولدي ولدي ولدي يا ندى. لساك مصدق مرتك وخالتها؟ اسكتي. لساك مصدق ان الولد ولدك؟ اسكتي. لساك نعمل لعوان وام الخير؟ كفاية كفاية كفاية. كف عن الكلام كف عن الكلام وإلا رميتك من الجبل وخرست صوتك اللي كما صوت الحية. يا ولدي هات الشيلة من يدك، هات ناولني مد يدك، هات يا بابي. مالك يا ولدي؟ الصخرة هتقع بيك، مد يدك. مالك يا ولدي؟ خايف من ايه؟ مد يدك لابوك يا بادي. الطيور الطيور هتقتلني، متكاترة علي هتنهش لحمي. لا يا بادي، اياك تفقد الامل في الله. هحيل عليك الحجارة، حط جربة المية جنبك. رجعالك يا باب هتطور بصحوب خوالي هتنهشني. اياك تفقد الامل في الله، اياك تفقد الامل في الله. رجعالك يا باب رجعالك يا باب. ايه اللي فيك يا ولدي؟ الحمل من رياك تجيل وما تخاف من الطيور، دي فرحانة برجوعك ولا يمكن تنهشك ابدا. ناولني الحمل اللي وياك، ناولني. ايوه كده يا ولدي، هات يدك. امسك امسك رضيع يا شيخ صالح. ولدي البادي. يا شهدة ايه اللي جرى؟ راحت فين الخيمة فاضية؟ راحت فين الخيمة يا خالة شهدة؟ سمع سمع صوت انين. ايوه صوت جاي من هنا. خالة شهدة ليه اللي صار بالشكل ده؟ هات يدك هات يدك وقوم ورايا. مي هجيب لك المي حالا، ارتاح هنا يا خالة. نسور وزبور جرحة لكنها أحن من قلبك. الطيور أحن منك يا دياب. الطيور الطيور هتنهزني. حاسد هتوقع من فوق الصخرة يا دياب. الطيور حوش الطيور الجرحة الطيور. لا تخاف يا ندى، داري وجهك داري وجهك يا بادي. الطيور بتنهش دياب، داري وجهك. الطيور بتزيح الحجر وبتمد مخاربها، الطيور هتقتلني. اياك يا بادي، اياك تفقد الامل في الله. الطيور بتقرب بتمد مخاربها وتزيح الحجاره. هحيل عليك الحجاره عشان احميك، حط لك جربة المية هنا ورجع لك يا بادي. ايه اللي بيك يا بادي؟ ما بي شيء. شيح بوجهك عن الطيور وعن جاك. لا يا ندى، سيبيني افتكر، سيبيني افتكر. الوليد فين ابننا؟ فين الوليد يا بادي؟ وليد ابوش الشيخ صالح يا بدى. عرفت ابوك يا بادي. نروح فين؟ نروح لمين؟ ومين يهمك يا خال؟ اطردونا واحنا اللي كان لنا مال وجاه. مات اللي كان حامين؟ مش دياب اللي لمهم وعمل لهم عزوة؟ كان يا مكان. مش دياب اللي آواهم وهم مطاريد مش لاقيين لهم مرسى؟ كان يا خال. بتردونا ليه من الخيمة الكبيرة ومن القبيلة كلها؟ عشان زعيمهم الجديد مش عاوز شي يفكروا بدياب. ونحنا نتوه في البلاد، لا لنا متوى ولا مرسى. ومين حيرضى بمرض دياب وولاد دياب؟ ما حد راح يرضى. هنفضل العمر كله موصومين بعار دياب وسمع دياب لحد الناس ما تنسى. وانت انت راح ينسوا لما نقدم شي يمحي الماضي وينسيه عارنا. واللي زينا حيقدموا ايه يمسحوا بيه الماضي؟ مين يعلم؟ مين يعلم يا خالة؟ بعد اللي عملوا فيها دياب ما بتنطقش، بتزوم وبتشاور. ومين يعلم هتفضل كده ولا هتنطق؟ هتنطق لما هنعيش هنا كلنا ومين اللي هدوا دياب ونعمل الخراب اللي حوالينا؟ البادي وابويا وولدي واحنا كلنا جنبك. هنسيك كل اللي دكتور شفتيه. تعال تعال بحب الميت لنا زيني حاول تسريني ما تكتنيش جواك زيني الخلاب وكنسي رجعنالك يا ما رجعنالك تجليني يا الله. تعمل سبوع للوليد يا ندى؟ تعمل سبوع للوليد اللي عمره 3 شهور؟ اليوم يوم مولده واللي فات مات يا ندى. وايه اللي في يدك ده؟ دورت على هون ادقله فيه ما لقيتش، قلت ادق على الصندوق عشان اعلمه واحفظه ومهما جراله عمره ما راح ينسى. وحتقول له ايه يا بادي؟ بالمعروف يا ولدي، ان قلت لك ميل لابد تميل للاحسن، وان قلت لك حن تلقى القلب مفتوح لك. دي الناس للناس، ان خدت تدي وان عطيت تاخد. مرجعنا لبعضينا نميل ونرتاح ونتركن على بعض لما تكون القلوب خالصة وفرحانة، وما يخلد الإنسان إلا الكلمة الطيبة الحلوة. إسماعيل محمود في دور البادي، أشجان في دور ندى الورد، موال الطير بطولة أمين هاشم في دور دياب، محاسن عبد اللطيف في دور شهدة، نادية أمير في دور عوان، وسيدة الرمح في دور الخالة. اشترك في التمثيل احمد الخطيب في دور الشيخ حمدان واحمد ابو العينين في دور الشيخ صالح. ماجد الهجرسي سلمان، سعيد عبد النعيم الفازع، بهي الدين فرحات مرضي، فكرية سلطان العمة، احمد يحيى سالم، فاتن رجب صفية، وسعيد حسني. التسجيل والمونتاج فتح الله الحلفاوي، جمال احمد، طارق عبد العزيز، ونور الهدى السيد، وقام بتسجيل الاغاني محمد اسماعيل. موال الطير، التاليف والالحان احمد عبد الفضيل، الاخراج فيفيان محمود.